الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوات وأكمل الله به الرسالات. أما بعد، أيها المباركون في جزائر الخير والمحبة، هذا برنامجكم زاد الصائمون، هذا برنامجكم زاد الصائمين. لقاء اليوم عنوانه فضل الصدقة. الله عز وجل جعل المال بين أيدينا وفي أيدينا، فابتلانا بالوصول إليه وابتلانا بالإنفاق منه. ففي الوصول إليه حرم الله عز وجل علينا كل كسب حرام، وفي الحديث لحم بني على السحت النار أولى به، وفي القرآن جاءت الأوامر بأن لا يأكل الإنسان ولا يطعم إلا طيبا. حرم الله عز وجل الربا، حرم الله الرشوة، حرم الله السرقة، حرم الله غير ذلك من الوسائل التي ظاهرها وباطنها الوصول إلى المال بطريق محرم. ثم تعبدنا الله عز وجل بالإنفاق منه، فقال جل ذكره لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رمضان شهر مبارك عظيم، موطن لجليل الأعمال وعظيم القربات، والصدقة بلا ريب إحدى أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل زلفى. الله عز وجل قال في وصف أهل الكفر فلا صدق ولا صلى، وجاء الخطاب القرآني يبين أن الميت إذا شعر بدنو أجله وكان من أهل الكفر والفسوق لا يتمنى شيئا يرجع إليه أعظم من أن يتصدق في سبيل الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه ابن عمه الحبر عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. ومعنى والصدقة برهان أن الإنسان إذا أنفق فإنما ينبئ عن حسن ظنه بربه أن الله عز وجل سيخلفه. وفي حديث آخر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد أعلام الصحابة علما وتقا وفضلا، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل معاذ نبينا عليه السلام عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، فأجابه النبي أن هذا معلق بالتوحيد. قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن ما حق الله على العبيد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وجاء حق العباد على الله أنهم إذا وحدوه وعبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخاطب معاذا: ألا أدلك على سبل الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الصوم جنة بمعنى وقاية. وفي الحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. أما الصدقة فهي التي نتحدث عنها في لقائنا هذا. يكسب الإنسان ما يكسب من تعب وكسب طيب، ثم يعلم أن الله عز وجل ابتلاه بهذا الذي بين يديه، ويعلم أن هناك سائلا ومحروما وفقيرا ومعدما ومسكينا، فيتوخاهم. يبدأ بالقرابة ثم الأبعد فالأبعد ثم الأدنى فالأدنى، ويتوخى الأبعد ولا حرج، فيعطيهم مما أفاء الله عز وجل إليه. فهذه هي الصدقة التي يتقرب بها إلى الله. في الحديث: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. تحدثنا عن التراويح، لكن كلما أخرت كما قال عمر كان أفضل. أما هنا فالحديث في وسط هذه الجمل الثلاث النبوية: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بمعنى أن من أعظم ما يحط الذنوب الصدقات، فكيف إذا كانت تلك الصدقات في شهر مبارك عظيم مثل شهر رمضان؟ وقد ورد أن رجلا جاء إلى عمر فقال يختبره: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلنه. قال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لأمضينه. قال: فإن مضيت يكون ماذا؟ قال: إذا غدا لتسألنه، يوم تكون الأعطيات جنة وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. الصدقة يجوز إخفاؤها ويجوز إظهارها، إن تبدو الصدقات فنعما هي. وذكر الله عز وجل أن إخفاءها ويعطاها الفقراء هو خير. وفي الحديث: 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر في آخرهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال العلماء: ولهذا الحديث معنيان. المعنى الأول أن يتوخى الإنسان أحدا من الفقراء والمساكين لا يعرفه البتة فيعطيه، فهذا ظاهر الحديث. والأمر الآخر أن يستعمل أجيرا أو أن يشتري شيئا من رجل يغلب عليه الفقر والضعف والمسكنة والحاجة والعوز، ثم يقبل بأن يعطيه أكثر مما يستحقه، رجاء أن يكون ذلك الذي زاد وبقي يكون صدقة له. قالوا: يدخل هذا من معاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الأعمال تضاعف بحسب فاعلها أحيانا، وتضاعف بحسب الزمان، وتضاعف بحسب المكان. ومما تضاعف به بحسب الزمان كيفا وكما في شهر رمضان الذي من الله علينا بإدراكه. تصدقوا ولو باليسير، تصدقوا ولو بالقليل، وارجوا ثواب الملك الجزيل جل جلاله. واعلموا أن الصدقات من أعظم وأجل القربات، تزكو بها النفس، يشرح بها الصدر، ترفع بها الدرجة، يعلى بها المقام عند الله جل وعلا. جعلنا الله وإياكم من المتصدقين، وبارك الله لنا ولكم في هذا الشهر، وأرجو الله أن يكون هذا اللقاء زادا للصائمين. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.